بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والحق فصل في بيان الحقوق. قال: والحقوق أربعة: حق الله تعالى على العباد، وحق لكل عبد على نفسه، وحق لبعض العباد على بعض، وحق للبهائم على العباد، وهي منقسمة إلى فرض عين وفرض كفاية. من أهل العلم يقول إن ما سبق من الأقسام الأربعة المنقسمة إلى فرض عين وفرض كفاية يستثنى من ذلك حق النفس، فليس فيه فرض كفاية ولا سنة كفاية. حق النفس ما فرض عين يجب عليك لنفسك، وأما أنه فرض كفاية لنفسك على نفسك فلا، فرض سنة لنفسك على نفسك فلا. ولهذا قال: وهي منقسمة إلى فروض عين وفروض كفاية وسنة عين وسنة كفاية. فقالوا: ليس على النفس فرض كفاية ولا سنة كفاية. يخرج من هذا: حق الله عز وجل لا يملك أحد أن يسقطه، فهو حق على العباد. أما حق العبد للعبد، حق العبد للعبد، فيمكن أن يسقطه. حقوق العباد فيما بينهم البين يمكن أن يسقطوها، أما حقوق الله عز وجل فلا يمكن إسقاطها. قال: وهي منقسمة، يعني هذه الحقوق الأربعة، حق الله على العباد كالتوحيد، كالصلاة، كالصوم، والحج وما أشبه ذلك. قال: وحق لكل عبد على نفسه. حق لكل عبد على نفسه، فحقوق لنفسك على نفسك، من طعام، من أن تحافظ على نفسك بالمطعم والمشرب والكسب الحلال وما أشبه ذلك. قال: وحق لبعض العباد على بعض، كحق الزوجة على زوجها والعكس، حق الوالدين على الأولاد والعكس، حق الجيران بعضهم على بعض، وهكذا. قال: وحق للبهائم على العباد. حق البهائم عليك أن تطعمها، أن تسقيها، لأن الشرع أوجب عليك النفقة عليها. عندك بهيمة لا تتركها حتى تموت، تأثم على ذلك، يجب عليك أن تطعمها وأن تسقيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم من حديث أبي هريرة: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلو أنها لو أن الإنسان أخذ بعض الحيوانات جعلها في قفص مثلا وأطعمها وسقاها كالحيوانات التي في الحدائق لا بأس، أما أن يحبسها إلى أن تموت فهو آثم، مع أن الهرة ليست شاة ولا دجاجة ولا هي ما يؤكل، فمع ذلك إما أن تحبسها وتطعمها أو تتركها. قال: وهي منقسمة، أي الحقوق السابقة، إلى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية. وليس في حق العبد على نفسه فرض كفاية ولا سنة كفاية. نعم، هذا. فمن الحقوق ما يكون أخرويا محضا، كالعرفان والإيمان والنسكين والطواف والاعتكاف، الحج والعمرة والطواف والاعتكاف، هذه أمور أخروية. قال: ومنها ما يكون دنيويا محضا، كلذات المآكل والمشارب والملابس والمناكح. ومنها ما يكون أخرويا لباذليه، دنيويا لقابليه، كالإحسان بدفع المباح، تعطي غير الطعام شرابا بالنسبة لك أخروي لأنه صدقة وتنتفع به، وبالنسبة لغيرك دنيوي لأنه يأكل أو يلبس، إما أن يأكل الطعام أو يلبس الثياب أو ينتفع بما أعطيته، فهو بالنسبة له دنيوي وبالنسبة لك أخروي لأنك بذلته على جهة القربة. قال: ومنها ما يكون أخرويا لباذليه، دنيويا لقابليه، كالإحسان بدفع المباح، لماذا قال الإحسان بدفع المباح؟ أخرج لذلك ما لو أحسن إليه بشيء فيه طاعة وقربة، أعطيته مالا ليحج مثلا، أعطيته مالا ليعمل به شيئا من الخير، أعطيته مالا ليجاهد في سبيل الله به، ليطلب العلم ويستعين بذلك المال، يصير قربة لك وقربة له. قال أو بالإعانة عليه، أي بالإعانة على المباح. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في كذب الظن في المصالح والمفاسد. يعني أن كثيرا من المصالح والمفاسد مبناها على غلبة الظن، يغلب على الظن أن هذا مصلحة، يغلب على الظن أن هذا الشيء الفلاني مفسدة، وقد تصدق بعضها وقد لا تصدق. قال: كذب الظنون نادر وصدقها غالب، ولذلك ينبني جلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما على ظنون غالبة. يعني بعض كثير منها يغلب على الظن أن هذا ينفع وأن هذا سيتحقق وأن هذا فيه خير، الإنسان ليس على يقين 100% من ذلك. والشرع كثير من المسائل مبني على غلبة الظن، حتى في ترجيح الراجح في كثير من المسائل تكون فيها خلاف، تقول الراجح كذا، هل عندك يقين وجزم؟ تقول هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، بالذات المسائل التي يقوى فيها خلاف. قال: لذلك ينبني جلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما على ظنون غالبة متفاوتة في القوة والضعف والتوسط بينهما على قدر حرمة المصلحة والمفسدة ومسيس الحاجة. فمن بنى على ظنه في المصالح والمفاسد ثم ظهر صدق ظنه واستمر ظنه بذلك فقد أدى ما عليه. وعلى الجملة فالزكوات والكفارات والعمرة والرقبة، العمرة أن يعمر الإنسان غيره دارا ويقول ذلك لك عمرك، والرقبة كل يرقب موت الآخر. قال: والأوقاف والوصايا والهبات والعواري، العارية وجميع، يعني العارية التي تعير، ليست المقصود العراية إنما العارية يعني ما تعير غيره، وجميع ما ينفع الناس من أصناف التبرعات والمندوبات والواجبات، يختلف شرف ذلك باختلاف شرف المبذول وفضله. أعرت غيرك فأسا وأعرت غيرك كتابا، فرق بين هذا وهذا. أعرت غيرك طعاما وشرابا وأعرت غيرك ما يستر به عورته، ما يستر به عورته. وهكذا أوقفت أرضا على مسجد أو أوقفتها على قريب، فرق بين هذا وهذا، النفع في هذا يختلف. كذلك أيضا الوصايا، يوصي على بعض أقاربه فيهم صلاح وفجور، يوصي على طلبة علم، يوصي على أيتام وأوامل وغير ذلك. وهكذا أيضا الزكوات، بذلها قد يبذلها لمحتاج صالح ولمحتاج فيه وفيه، فلا شك أن بذل الزكوات والصدقات والتبرعات لأهل الصلاح والخير أعظم نفعا وأجرا. قال: ومن أتى مصلحة يظنها أو يعتقدها مفسدة كبيرة ثم بان كذب ظنه فقد فسق وانعزل. يقول: من أتى مصلحة يظنها أو يعتقدها مفسدة كبيرة ثم بان كذب ظنه فقد فسق وانعزل عن الشهادات والروايات والولايات لا يحد عليها لأنه لم يتحقق المفسدة، وكذلك لا يعاقب عليها في الآخرة عقاب من حقق المفسدة. يعني مثلا يقولون: من تزوج الزواج العرفي فإنه لا يحد، وبعضهم ينقل الإجماع على أنه لا يحد لوجود الشبهة القوية، لوجود الشبهة القوية. فهذا أتى يعني شيئا وقد يكون أقرب ما يكون إلى هذا، فلكن مثل هذا يعني لا يكون مع ذلك مثل غيرهم من يتزوج ويكون مثل غيره من أهل الصلاح والبر والخير. فالمهم أنه إذا كان يعتقد جاء شيئا وهو يعتقد أنه مفسدة كبيرة، ويعتقد أو يغلب على ظنه أن هذا مفسدة كبيرة، قال من أتى مصلحة يظنها أو يعتقدها مفسدة كبيرة. فهذا اعتقاده. ثم بان كذب ظنه، يعني ظهر أنها ليست مفسدة وإنما هي مصلحة، وإنما هي مصلحة، فسر. لأنه لما جاءها جاءها على أساس أنها إيش؟ مفسدة ومخالفة وشر. فيقول من أتى مصلحة، هي في ذاتها في حقيقتها مصلحة، لكن لما جاءها هو يعتقد أنها مفسدة عظيمة وأنها شيء كبير. مثل إنسان يتزوج بامرأة هي حلال، هو يعتقد أنها من محارمه، حقيقة الأمر ليس كذلك، ليست محرما له، لكنه أتاها وهو يعتقد أنها من محارمه، بعد ذلك بان أنها حلال، حينئذ هذا قد فسق، لأنه أقدم على ذلك الشيء وهو يرى أنه حرام، أخذ مالا يرى أن ذلك المال حرام عليه، يرى أنه حرام عليه، بان له بعد ذلك أنه له، وأن صاحب المال قد تبرع به له ووهبه له بعد ذلك، فحينئذ يكون قد تعاطى مالا محرما، تعاطى مالا محرما. ذهب إلى شخص يتداوى عنده يعتقد أنه ساحر، يعتقد أنه ساحر أو كاهن أو مشعوذ، ثم بعد ذلك بان له أنه حارق عارف بالرقية الشرعية ليس بساحر، هذا فاسد فاجر، لأنه ما أتاه إلا على أساس أنه ساحر أو أنه كاهن، بان له بعد ذلك أن الأمر على خلاف هذا. يقول ثم بان كذب ظني فقد فسق وانعزل عن الشهادات والروايات والولايات لا يحث عليها، لأنه لم يتحقق المفسدة، يعني غلب على ظني ذلك، وكذلك لا يعاقب عليها في الآخرة عقاب من حقق المفسدة. قال ومن أتى مفسدة يعتقدها أو يظنها مصلحة واجبة أو مندوبة أو مباحة فلا يأثم عليه لظنه، يعني من أتى مفسدة مثل تزوج أخته من الرضاع يظن الجواز ثم بان أن أخته من الرضاع لا يأثم، لكن يجب عليه أن يترك ذلك الشيء الذي أتاه، إذا بان له تركه وابتعد عنه. قال فلا إثم عليه لظنه، وترتب على تلك المفسدة أحكامه، وترتب على تلك المفسدة أحكامها اللائقة بها من تغريم وغيره. يعني التغريم مثل ماذا؟ أخذ مالا ظنه له فأكله، أتى إلى طعام وأكله يظن أنه له، بان أنه للغير إنها تضمن، تضمن هذا المال الذي للغير. تزوج امرأة يظن أنها جائزة له، مثل يقول نعم أنا رضعت من أمها لكن لم أرضع معها، رضعت مع أختها الثانية، مع أختها الكبرى، ويظن أنه لا يحرم عليه، مما يعتقد بعض الناس أنها لا تحرم أخته من الرضاع إلا التي رضع معها فقط، أما من قبلها ومن بعدها لا يحرم عليه، وهذا لا شك أنه جهل عظيم، لكن هو ظن ذلك، تزوج بالثانية يظن أنها حلال، ثم بان له أن جميع بنات تلك المرأة التي رضع منها من ذلك الزوج أو من زوج قبلها أو من زوج بعده أنهن جميعا محارم له، فحينئذ نقول له لا إثم عليك، ويجب عليك الآن أن تفارقها. وهكذا إذا كان فيه إتلاف لمال الغير. طيب إلى هنا.